والسلام أيها الإخوة الكرام له أحكام، فمن أحكام السلام أن له ثلاث صيغ، فقد يقول السلام عليكم فله بها 10 حسنات، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله له بها 20 حسنة، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله بها 30 حسنة. وإذا سلم عليك أحد فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لا يقول لك السلام عليكم ورحمة الله فترد وعليكم السلام، وإنما إما أن تكون مثله أو أن تكون خيرا منه في ردك، هذا من أحكامه. ومن أحكام السلام أنه يجوز أن تقول السلام عليكم ويجوز أن تقول سلام عليكم، ولذلك ذكر الله تعالى في القرآن سلام عليكم بما صبرتم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، ولكن الأكمل أن يقول السلام عليكم، لكن لو قال سلام عليكم لا بأس، لكن الأكمل أن تقول السلام عليكم. من أحكام السلام أيضا أنك إذا دخلت على جمع فيه مسلمون وغير مسلمين، كمن يشتغل في مكان فيه عمال مثلا غير مسلمين وبعضهم مسلمين، أو بعض الطلاب الذين يدرسون في الخارج فيدخل القاعة وهي فيها مسلم وغير مسلم، فإنه يقول السلام عليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يمر بالمجلس فيه مسلمون وكفار ويهود، لأنهم كانوا في بلد واحد، فربما كانوا يبيعون ويشترون، فقال عليه الصلاة والسلام يسلم يقول السلام عليكم، لأن فيهم كذا وكذا. ومن أحكام السلام أنك لا تبدأ به غير المسلم، وإنما غير المسلم تبدأه بأي تحية، تقول له صباح الخير، مساء الخير، مرحبا، لتبين رفق الإسلام ولطف الإسلام. لكن إذا سلم عليك غير المسلم فقال لك السلام عليكم، فقد كان اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتكلمون العربية بفصاحة، وكانوا إذا مروا بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا السلام عليكم، يعني الموت عليكم، فيقول عليه الصلاة والسلام وعليكم. لكن إذا تأكدت اليوم، خاصة من يختلط بغير المسلمين من الأعاجم كالطلاب الذين يدرسون في دول أخرى أو بعض من يعمل معك، فهو لن يقول في الغالب السلام عليكم، وإنما يقول السلام عليكم. فإذا تيقنت أنه يقول السلام عليكم فقل وعليكم السلام، فقل وعليكم السلام. لكن إذا علمت أنه قال السلام فقل وعليكم. لكن في الغالب أنه اليوم لا يقول أحد، في الغالب أنك لا تكاد تجد أحدا اليوم يقول السلام، وإنما يقولون السلام من باب أنهم يحيونك بتحية أهل بلدك كما تحييهم أنت إذا ذهبت إلى بلدانهم بتحيتهم، هذا فيما إذا سلم عليك غير المسلمين. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم ربما مر بصبيان يلعبون فقال السلام عليكم. ومن أحكام السلام أن لا يسلم الشاب على الشابة ولا الشابة على الشاب، يمر شاب بفتاة فيقول لها السلام عليكم، لا، لكن إذا مر كما قال مالك بامرأة متجالة، يعني امرأة كبيرة عجوز، فقال السلام عليكم يا خالة، السلام عليكم يا أمي ونحوه، فلا بأس عليك. أما تسليم الشاب على الشابة فنهى عنه أكثر أهل العلم. كذلك من آداب السلام أيها المسلمون أنه إذا سلم عليك وأنت تصلي فإنك ترد بالإشارة، والإشارة لها 3 أنواع، إما أن يرد بيده فيرفع كفه فيجعل ظهر الكف إلى الأعلى وبطن الكف إلى الأسفل، وإما أن يشير بالكف إشارة عادية ردا للسلام فيجعل الكف قائما وأصابعه إلى السماء، وإما أن يشير بأصبعه فقط ويده على صدره أو على يده اليمنى على اليسرى يشير بأصبعه، فهذا أيضا من رد السلام، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كله. أخيرا إذا أتيت إلى الجمعة والإمام يخطب فلا تقول السلام عليكم حتى لا يرد عليك السلام فيكون حديثا بينك وبينهم. وإذا دخلت إلى بيت ليس فيه أحد، إنسان أهله مسافرون أو يسكن وحده فدخل إلى بيته فقد جاء أنه يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما جاء هذا في الحديث عن جاء في الأثر عن ابن عمر وجاء عن مجاهد وعن غيره. إذا دخل إلى بيتا كما قال الله تعالى فسلموا على أنفسكم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا. نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف عنهم البلاء والضراء والبأساء واجمعهم على الخير والهدى يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم وانصر الحق وأهله في اليمن، اللهم صب عليهم الخير صبا، واللهم انزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم وانصر وأيد جنودنا على الحدود، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم وانصر المسلمين في كل أرض من أرضك وأنت أعلم بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين.